ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. صدق الله العظيم.